بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا في درس ليلة البارحة إلى مسألة ما إذا طلبت المرأة من المتقدم لها أو من العاقد عليها أن يكون مهرها طلاق أختها أي ضرتها، فهل يجوز لك أو لا؟ في هذه المسألة نبدأ إن شاء الله في درس هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الصداق، قال: فصل. وإن تزوجها على طلاق زوجته الأخرى لم يصح الصداق. هذه المسألة أيها الإخوة مسألة مهمة، يعني رجل تقدم إلى امرأة فطلبت أن يكون صداق، يعني عنده امرأة أخرى فطلبت منه ألا يدفع لها صداقا، يعني لا يعطيها مهر، ولكنها ترغب أن يكون مهرها أن يطلق زوجته الموجودة عنده ليخلو لها المقام وتنفرد به، فهل هذا يجوز أو لا؟ جماهير العلماء يرون أن ذلك لا يجوز لسببين. أما السبب الأول أو الأمر الأول، فإن الصداق ينبغي أن يكون مالا أو منفعة، كما مر بنا كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع أو عوضا في الإجارة يعني منفعة جاز أن يكون صداقة، وهذه المرأة لا تريد من الزوج أن يقدم لها صداقا، ولكنها تريد أن تخلو به وتنفرد به وأن يطلق زوجته. هذا الأمر. الأمر الثاني نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولا وأخيرا هو الذي ينبغي أن يوقف عنده وأن لا يتجاوز، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة أن تطلب طلاق أختها، ثم وصفه وصفا بليغا عليه الصلاة والسلام بقوله: لتكفأ أو لتكفئ ما في صحفتها، صحفتها يعني ما في إنائها، وقد جاء التصريح بالإناء في بعض الروايات. ثم ذكر في مؤخرة الحديث في ذيل الحديث أن ما قدر لها سيكون، وأنها مهما بذلت، فكم من امرأة تزوجت رجلا وبقيت معه مدة وإذا به يتزوج عليها الثانية والثالثة حتى يكمل الأربع، وربما امرأة خشيت من زوج ولم يحصل ذلك. المهم أولا نريد أن نفهم معنى الحديث ثم ندخل في الخلاف في المسألة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، تفضل، قال: لم يصح الصداق. نأخذه جزءا جزءا الحديث، أنا أريد، قال أنت ما وصلت إليه طبق. قال: لم يصح الصداق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها. جاء في بعض الروايات: لا يحل، لا يحل للمرأة، ومعنى لا يحل يحرم. وجاء أيضا في رواية التي أوردها المؤلف: لا تسأل المرأة طلاق أختها. جاء في روايات في غير الصحيحين: ضرتها. لا تسأل، إذن هذا نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. إذن الحديث يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها، أي السابقة لذلك الزوج قبلها. ثم ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك، وهو ما يسمى بالاستعارة، وهي استعارة بليغة، أو ما يعرف في علم البلاغة بالتشبيه البليغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتكفأ ما في صحفتها، يعني لتكفأ ما في إنائها. فشبه المرأة التي تريد أن يطلق الزوج زوجته لتنفرد به ويبقى وحيدا لها بمثابة من يكون معه إناء فيه طعام فيأتي آخر فيقلب ذلك الطعام فكأنه أذهب ذلك عليه فمنعه من خيره ومن فائدته. كذلك تلكم المرأة التي تريد من الزوج أن يطلق زوجته التي كانت معه وعاشرته هي كأنها تريد أن تقطع عنها الخير وتسد ذلك الطريق وتباعد بينه وبين زوجها. إذن هي في الحقيقة معتدية لأن الزوجة الأولى أحق بالزوج فهي التي كانت معه، فهي بين أمرين، إما أن ترضى أن تتزوج ذلك الزوج وذلك حق قد شرعه هذا الدين الحنيف، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أو لها ألا تتزوج وتبحث عن شخص آخر لا زوجة له وربما يتزوج عليها الآخر أكثر من واحدة. إذن المراد بذلك أن هذا أمر لا يحل أن يحرم، وهذا مذهب الجمهور. لا تطلب المرأة طلاق أختها، ما المراد بالأخت هنا؟ هل المراد بها مطلق لأن أختها يحتمل أن يراد بها الأخت التي من النسب، يحتمل التي من الرضاع، يحتمل الأخت في الدين. فأكثر العلماء على أن المراد بالأخت هنا هي الأخت في الدين، لأن المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وهناك من قال هي عامة، ولا شك بأن الأقرب والواقع الذي يحصل هو بالنسبة للأجنبية الأخت في الدين، أما بالنسبة للأخت سواء كانت من النسب وهذا أقرب أو من الرضاع فهذا يندر أن يحصل، ولا يستبعد أن يحصل عند من يكون في نفسها ضعف أو تتعلق بزوج. إذن هذه المسألة فيها خلاف، القول الأول أنه لا يجوز لها ذلك. هناك وهي رواية في المذهب كما أورد المؤلف أنه يجوز لها ذلك. لماذا؟ قالوا لأن لها غرضا، وهذا الغرض صحيح. ما هو ذلك الغرض؟ هو أنها لا تريد أن تدخل على زوج عنده زوجة، فهذا رجل هو الذي جاء وتقدم إليها ورغب في نكاحها، فهي تريد أن تشترط عليه إما أن يطلق زوجته التي معه وتبقى ويبقى لها وحده، وإما ألا يقبل ذلك وليبقى مع زوجته الأولى. إذن هذا أيضا أيها الإخوة فيه ضرر، لأنه إذا ترتب على ذلك طلاق الزوجة الأخرى ربما يكون لها أولاد، فيلحق ذلك الضرر بالأولاد، فينطبق على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لا ضرر ولا ضرار. نستمع الآن إلى ما ذكره المؤلف. قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، يعني لتكفى تقلب ما في الإناء، أو إنائها، ولتنكح فإنما رزقها على الله، ولتنكح فإنما رزقها على الله تعالى، الله هو الذي قدر ذلك، ما قدر الله تعالى لها سيكون، حتى لو قدر أنه استجاب لها وطلق تلك الزوجة قد يكون له رغبة فيها الآن، ولكنه ربما يتزوج عليها بدل الواحدة ثلاث فيصبحن أربع. فعلى المرأة دائما أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وألا تكون سببا في إلحاق الضرر بغيرها، ربما تسعى لتضر غيرها فيلحقها ضرر أكبر. وهذا عام في كل مسلم، لا يختص بهذه المرأة، كل إنسان يريد أن يلحق ضررا بأخيه بأن يسعى إليه بالنميمة، أو أن يفتري عليه أمرا من الأمور، أو أن يزيف عليه أمرا، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه إما أن تنكشف حاله في هذه الحياة الدنيا، وإما أن يقف بين يدي الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما انتهى الآن. نعم. قال: ولتنكح فإنما رزقها على الله، رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله في بعض الروايات البخاري، وهو الصحيح البخاري ومسلم. قال رحمه بعض النسخ فيها البخاري، أنت عندك هو متفق عليه هذا الحديث. نعم. يعني أحيانا تكون النسخ الأخرى أيضا صح يعني. نعم. قال رحمه الله: وعنه يصح. وعنه أي وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يصح أن تطلب ذلك، أي أن يكون صداقها إنما هو ماذا؟ أن يطلق زوجته. هم يقولون هذا له غرض حتى وإن لم يكن مالا، لكن لها غرض، لأن انفرادها بزوجها وأحب عليها من أن يكون هناك صداق حتى ولو ملأ الدنيا، فهي تريد أن تعيش عيشة ليس فيها نكد، فلها أن تطلب طلاق ضرتها. نعم. قال: وعنه رحمه الله يصح لأن لها فيه غرضا صحيحا أشبه عتق أبيها. أشبه عتق أبيها المسألة التي مرت، لأن عتق أبيها لا فيه مصلحة، لأنه يتحول من رقيق إلى حر، وإذا أصبح حرا ستستفيد منه فوائد عظيمة، ثم تكون سببا أيضا في عتق أبيها. نعم. قال: فإن فات طلاقها بموتها. إذن ناتلان إلى سؤال الأخ: ما هو الراجح؟ الراجح هو الرأي الأول، وهو رأي جماهير العلماء أنه لا ينبغي للمرأة أن تطلب طلاق ضرتها. يأتي بعد ذلك لو قدر أنها ماتت، يعني الزوجة الموجودة عنده قبل ماذا؟ أن يدخل بالثاني، قبل أن يحصل الزواج، فما الحكم؟ قال: فإن فات طلاقها بموتها. فقال يعني أبو الخطاب: فإن فات يعني طلاق الزوجة المطلوب طلاقها الموجودة عند الزوج بموتها، ماتت. فقال أبو الخطاب رحمه الله: قياس المذهب أن لها مهر الميتة، يعني أن لها المهر الذي سبق أن قدمه للزوجة التي ماتت التي طلب طلاقها، ولكنها ماتت فعليه أن يدفع للزوجة الجديدة ما دفعه للأولى، هذا هو رأيه. قال: قياس المذهب أن لها مهر الميتة لأن عوض طلاقها مهرها، فأشبه قيمة العبد. قال: ويحتمل أن يجب مهر المثل. في نظري هذا الذي قال المؤلف يحتمل هو الراجح، وهذا هو الذي يأخذ به أكثر العلماء وهو الأقرب. نعم. ويحتمل. قال: ويحتمل أن يجب مهر المثل لأن الطلاق لا قيمة له ولا مثل. لأن الطلاق لا يقوم، معنى لا قيمة له، لا يقوم الطلاق ويقال قدره كذا وكذا، ليس له قيمة، بمعنى لا يقوم ولا مثل له. إذن حينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى مهر المثل. ما هو مهر المثل الذي يكثر يعني مروره بنا، مر بنا كثيرا، يعني مهر مثيلاتها. هل المراد بالمثيلات لداتها، يعني ما يشبهها من النساء مطلقا، أو بالنسبة للأقارب ما يشبهها من أقاربها؟ ثم مهر المثل، ما هو مهر المثل؟ ما هي التي تماثلها؟ أولا تماثلها في أي شيء؟ في السن، يعني تقاربها في السن، ليس شرطا أن يكون هذه سن 15 أو هذه 15، لا، المهم وجود تقارب في السن. أيضا توافقها في الحسب، كل واحدة متساوية في النسب، ما تكون هذه لها نسب وهذه لها دون ذلك. كذلك أيضا أن تكون ذات خلق ودين، يعني يحصل ذلك. إذن إذا قدر أنها تماثلها في هذه الأمور الجوهرية، هذه التي تماثلها في تلك الصفات، ننظر كم أعطيت من المهر، فعليه أن يدفع لها ذلك سواء في هذه الحالة أو في غيرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تزوجها على 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 يعني جاء رجل إليها فقال: أريد أن أتزوجك إن كان أبوك حيا، أو على 2000 إن كان أبوك ميتا. قد يقول سائل: كيف هذا أبوها؟ هي لا تعرف أبوها حي أو ميت؟ لا، قد يحصل هذا. المؤلف أجمل في الكلام، يعني وضع المسألة كلها في سطرين، وإلا المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، وهذا هو الذي ينبغي أن نقوم به في الحقيقة، لأن المؤلف سيأتي، اقرأ ما في ذا حتى نبين. قال: وإن تزوجها على 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا، فالتسمية فاسدة لأنه في معنى بيعتين في بيعة. انتهت المسألة، ليس كذلك؟ نعم. المؤلف هنا جاء بها مجملة، يعني رجل تقدم إلى امرأة فقال أريد أن أتزوجك بألف إن كان أبوك ميتا وبألفين إن كان أبوك حيا، أليس كذلك؟ يا صورتنا عكس، يعني بألفين إن كان أبوك ميتا وبألف إن كان أبوك حيا. كيف نصور هذا؟ هذه المؤلف يعني سبب المنع فيها عند العلماء هو الجهالة، والجهالة تكون في الشطر الثاني، لأن قضية الألف هذه حاصلة معروفة تحصل هنا وهنا، لكن المشكلة بالنسبة للألفين. يقول العلماء هذه تنطبق على ما إذا كان الأب غائبا، ربما يكون الأب في غزوة من الغزوات ولا يدرى أقتل أهو حي أو ميت، ربما ركب البحر ولا يدرى أهو حي أم ميت، ربما سافر سفرا منقطعا ولا يدرى أهو على قيد الحياة أو مات. إذن هنا عندما يقول ألف والفين كأنه ربط ذلك بأمر مجهول، لكن هل هذا صحيح؟ نحن نقول في الحقيقة إن كان وجود أبيها معلوما، يعني هو قال إن كان أبوك حيا فلك كذا وإن كان ميتا فلك كذا، ننظر إن كان أبوها لا يعلم هو حي أو ميت فهذا لا يجوز لوجود الجهالة، فكأن سبيل ذلك هو وجود شرطين في شرط واحد، يعني كما لو قال له أبيعك هذه الدار على أن تبيعني هذه الدار، أو يأتي يشتري سلعة يقول لا مانع أن أبيعك هذه السيارة لكن على أن تشتري أيضا هذه السيارة. والحقيقة العلة هي الجهالة، العلة في ذلك هي الجهالة، لأن لا ندري أيكون الأب حيا أو ميتا، فكأنه علق الأمر بشيء مجهول فهنا لا يجوز. لكن لو كان الأب معلوم الوجود لم يكن ميتا، يعني هو مسافر ومعلوم مكان وجوده، ففي هذه الحالة لا جهالة هنا. إذن في نظري أن هذا يكون صحيحا. لماذا يعني إن كان أبوها حيا فله كذا؟ لأنه إذا أعطاها ألف وأبوها ميت يعني هذا فيه ضرر عليها، لكن لو أعطاها ألفين إن كان أبوها ميتا وألفا إن كان حيا يكون العكس، لأنها لو أخذت ألفا وأبوها حي فحينئذ الأب سيكمل لها النقص، لأن هذا شيء معروف قد تحتاج إلى زيادة في النفقة إلى زيادة في الأثاث إلى غير ذلك، فوجود الأب سيضيف لها ذلك. لكن إذا كان الأب ميتا فيتحتاج إلى شيء أكثر، فلذلك أعطاها ألفين في حالة موته. إذن نقول يصح ذلك إذا كان مكان الأب معلوما، أما إذا كان مجهولا فلا تصح كما ذكر المؤلف. قال وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا فالتسمية فاسدة، لأنه في معنى بيعتين في بيع. لماذا ألفين إن كان ميتا؟ لأنه إذا كان ميتا هي ستقوم بكل شيء وتتولى، لكن لو كان أبوها حيا الأب سيساعده ويسندها في ذلك الأمر، فما يحصل من نقص يتمه أبوها، لكن إذا لم يكن لها أب. وليس المراد أيها الإخوة أن الزوج في هذه الحالة يسعى إلى أنه يفضل المرأة التي ليس لها أب على المرأة التي لها أب، لا، ليس هذا هو القصد. قال وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة، وعلى ألفين إن كان له زوجة، فقال أحمد رحمه الله تصح التسمية. هذه حقيقة واضحة، كل امرأة تسعى أن يكون من تتزوجه لا زوجة له، لأنها لا تريد أن تعيش في مشكلات، ولا تريد أن تجد زوجة تنغص عليها، ولا أن تشركها في زوجها، ولا أن تكون منافسا لها في النفقة وفي غير ذلك من الأمور. إذن كأنها إذا تزوجت ماذا زوجا له امرأة ليس لها من ذلك الزوج إلا الشطر، لأن الشطر الآخر سيكون للزوجة الأخرى. إذن كونها تطلب ذلك ليكون ذلك ماذا سدا لذلك النقص الذي يحصل، كأنه تعويضا لها، لأنه فرق بين أن تتزوج رجلا ليس له امرأة سيكون خاصا بها تتمتع به ويتمتع بها، ينفق عليها، تبقى في مكان مطمئن، توجد الألفة في الغالب، في الغالب، وإلا لا يوجد بيت إلا وفيه نكد، خلقنا الإنسان في كبد، لكن هذا هو الظاهر. إذن يعني هنا التفرقة لها وجه صحيح من النظر. قال رحمه الله: فقال أحمد رحمه الله: تصح التسمية. قال أبو بكر والقاضي رحمه الآن: لو جئت لأي امرأة وقلت يعني أترغبين أن تتزوجي رجلا لا زوجة له أو له، استختر، نادر جدا أن تجد. يقولون في أفريقيا يوجد أن المرأة تخطب. أنا أذكر كنا طالب أنا أشرف عليه، فلما ناقشوه يعني ناقشوا قال: كيف يعني؟ يعني هي قال عندنا المرأة هناك يعني كأنهم أحرجوا في مسألة. فقال: لدينا في أفريقيا أن المرأة هي تخطب لزوجها، وربما معنا بعض الأخوة يعرفون ذلك. ليس في أفريقيا مطلقا ولا في بعض، ولكن في بعض مناطق أفريقيا أن المرأة تخطب، فهذا يعتبر معتادا. ربما في بعض المناطق أيضا هنا في المملكة الزواج ليس غريبا، لكن عند البعض نادر. يعني تجد مناطق في المملكة أن يتزوج عليها كالقتل. إذن الناس يتفاوتون، فبعض الناس يتعودوا على ذلك وبعضهم لا. إذن الغالب أن المرأة لا تريد أحدا أن يشركها. قال أبو بكر والقاضي رحمه حتى يضربون مثلا في الصيد، يقولون المقدي يعني ليتجي، لا يعني لا يحب المقدي، يعني يكرهه، يعني الذي يصوف الصيد لا يريد مثله آخر يصوف مثله لأنه ينافسه. فهذه طبيعة الإنسان، يعني الصياد لا يريد أن يكون بجواره صياد آخر ينافسه في الصيد. نعم، حسن الله عليكم. قال أبو بكر والقاضي رحمهم الله جميعا في المسألتين جميعا روايتان، يعني التي مضت هذه جعل نصه في إذن قال مسألتين، نحن تكلمنا عنها على أن فيها أيضا على أنها مسألتان، وهذا الصحيح. نعم، قال: جعل نصه في إحدى المسألتين رواية في الأخرى، يعني كأنه جعل نصه في الثانية أيضا ينطبق ويندرج على الأولى. هذا هو، وقد تكلمنا عن الأولى وقلنا فيها رأيان وفصلنا القول فيها. إن وجد جهالة فلا يصح كما قال المؤلف المسمى، وإن علم أن الأب حي فإن ذلك يصح، لأن لها غرضا في ذلك أو للزوج غرض، لأنه إذا أعطاها مثلا ألفا وأبوها حي الأب سيقوم ببعض الأمور، ولو أعطاها ألفين وأبوها ميت فهي بحاجة إلى من يعينها، فهي قد انفردت بذلك. نعم، جعلا نصه في إحدى المسألتين رواية في الأخرى لتماثلهما، إحداهما فساد التسمية، اختاره أبو بكر رحمه الله لأنه لم يعين العوض ففسد كبيعتين في بيعة. قال: والثانية يصح لأن الألف معلومة، وإنما جهلت الثانية وهي معلقة على شرط، فإن وجد كانت زيادة في الصداق والزيادة فيه صحيحة. يعني الألف تحصيل حاصل ثابتة، ولكن الشك في الثانية التي قيدت بشرط. فيقول المؤلف: هذه لا ضرر فيها، لأنه يجوز أصلا أن يزاد في الصداق، فتعتبر هذه بمثابة الزيادة. وهذا التعليل ذكره المؤلف وجيه. نعم، هو هذا. نعم، يرجع إلى مهر المثل، على قول بأن هذا لا بد أن يرجع إلى مهر المثل. نعم، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كلاهما صحيحة، ولكن الأولى قلت لكم فيها تفصيل، إذا زالت الجهالة فهي صحيح والمسألة صحيحة، وأما مع وجود الجهالة فالثانية واضحة جدا، الغرض منها مقصود واضح. يعني امرأة تريد أن تتزوج، يتزوجها تقول: إن كان لك امرأة فأعطني كذا، هي ما امتنعت ولا ألحقت ضررا بغيرها، وإن لم يكن لها امرأة فيكفيني منك ألف. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن أصدقها تعليم شيء مباح كصناعة. أصدقها تعليم شيء مباح كخياطة مثلا، يعني هي لا تحسن الخياطة وهو يحسنها فيريد أن يعلمها، فلا شك بأن هذا جائز. هي لا تعرف الكتابة فيعلمها الكتابة، لا تعرف القراءة فيعلمها القراءة، أيضا لا تعرف للحاسب فيعلمها الحاسب، لا تعرف العمل على الآلة الكاتبة فيعلمه، وأشياء كثيرة جدا. إذن تعلم الصناعة مقصود، وهذه حقيقة أيها الإخوة بمثابة العوض، لأن هذا التعليم لو علمه غيرها لأخذ مقابله أجرة، لأنه سيحبس نفسه، سيحبس أيضا وقته، سيتحمل أيضا مشاكل التعليم، وكل الذين مروا بالتعليم يدركون أن له متاعب لا يخلو. نعم، المعلم له أجر كبير إذا أخلص في عمله وصدق النية، والله سبحانه وتعالى يثيبه، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم أيضا والعلماء الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن اشتغل به اشتغل بماذا؟ بتركة الأنبياء. لكن لا شك فيه مشقة، وكل عمل جليل لا بد أن تكون فيه مشقة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن لا شك، والأنبياء والناس يبتلون على قدر أمثالهم وعلى قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل وأشد الناس بلاء الأنبياء. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. إذن هذا جهد يقدمه فيكون ذلك عوضا لها عن المهر وقد رضيت به. نعم، لا لا أثر لها، المهم من يعلمها، لأنه أجاز مر بنا أنه يجوز مؤجلا وحالا. نعم. قال: فإن أصدقها تعليم شيء مباح كصناعة أو كتابة أو فقه. أو فقه، يعني يعلمها الفقه، هذا شيء طيب ما أجمله. يعني الآن نحن ندرس الفقه، والفقه أيها الإخوة خلاصة ما في الكتاب والسنة. يعني بعض الناس تجد أن عندهم حقيقة نزعة، يقول: أنا لماذا أضيع وقتي في دراسة الفقه؟ ما أدرس الحديث وأدرس ماذا؟ القرآن، وأخذ الحكم من مصدره. ومن أنت حتى تأخذ الحكم من مصدره مهما بلغت من العلم؟ ذاك أمر تعب فيه الأئمة ووقفوا حياتهم وأفنوا أعمارهم، وتجدون الخلاف في المسائل ومن تهوا إليه. فهذا جهد وفره لك غيرك وقدمه لك خالصا كنزا ثمينا، فعليك أن تأخذه. وهل الفقه إلا أنه مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من أمر يرجع إليهما أو إلى مقاصدهما؟ فنحن كما ترون في الفقه لا نخرج، إما قال الله وإما قال رسوله، وإما نحكي قول صحابي، وإما نحكي مسائل نردها إلى أصل من أصول الشريعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا في الحقيقة هو أيها الإخوة الفقه. ولا يمكن أيضا أن يتمكن الإنسان من معرفة دينه ما لم يدرس الفقه، لأن الحديث ستدرسه تجده مجملا، كذلك التفسير. لكن هذا الفقه هو أنت تحتاج إليه في كل يوم، أنت تحتاج إلى الطهارة، تحتاج إلى الصلاة، تحتاج أن تزكي، أنت تصوم، أنت كذلك أيضا تحج، أنت كذلك أيضا تبيع وتشتري وتتعامل وتزوج وأيضا تتزوج، هذه أمور كلها أنت تحتاج إليها، لأن هذه تتعلق بالمجتمع فلا تستغني عنها. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ما في مانع لو خرجنا قليلا بهذه المناسبة، أول ما بدأ في التعلم اشتغل بعلم الكلام التوحيد، كان يدرس، وكانت له مكانة عظيمة. وأبو حنيفة قد أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة الحجة حتى يقول أن يستطيع أن يقنع بأن هذه السارية من ذهب من قوة حجته، واشتغل بعلم الكلام، وكانت له جهون عظيمة، وكان من علماء الكوفة، وكان يذهب إلى البصرة في كل عام ينازل فرق المعتزلة ويتغلب عليهم، كان يجادلهم ويخاصمهم. لكنه مثلا جلس ثلاثة فترة، وبعضهم يذكر سبب لذلك، جلس فأخذ يفكر: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هلك المتنطعون. قال: الاشتغال بعلم الكلام وليس علم التوحيد الخالص، هذا كله جدال ومنطق وقال وخذ وات، حتى ربما تزل قدمك. فتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال: وهذا يحتاج إلى خصومة ولا نزاع، هلك المتنطعون، وهذا أيضا فيه تنطع. ثم أخذ يعرض العلوم بين يديه، أيعلم القرآن؟ قال يدخل فيه الغث والسمين والصغار وغير ذلك، وتعليم الصغار ليس بسهل، يعني ليس أمرا سهلا. أيدخل في الحديث؟ قال الحديث رمى ما يرمى بجرح فيتنقله الناس إلى أن تقوم القيامة، ومع ذلك ما سلم، سموه من مرجعة الفقهاء. آخر شيء انتهى إلى الفقه. ويذكرون لذلك قصة أنه كان ذات يوم يدرس في مسجد الكوفة في زاوية في جانب من المسجد، وحماد بن أبي سليمان التابعي أكبر منه قليلا يدرس في ناحية أخرى، أبو حنيفة يدرس علم الكلام التوحيد وهذا يدرس ماذا الفقه. فجاءت امرأة فوقفت على الباب لتستفتي، فأخذت تستمع أي الرجلين أعلم، أبو حنيفة أبلغ كلاما من حماد بن أبي سليمان، فجذبها الصوت وتأثير إن من البيان إلى سحرة، فاتجهت إليه فسألته فما اقتنعت في إجابته، ما ذهبت إلى ماذا؟ حماد بن أبي سليمان، فأشبع ماذا رغبتها وحقق لها ما تريد، فرجعت إلى أبي حنيفة ولامته، يقولون هكذا ذكروا في كتب المناقب، فلامته وبأنه سمعت مقالته وأن كذا. قالوا وفي اليوم الثاني فوجئ حماد بأن أبا حنيفة يجلس طالبا في حلقة حماد، أبو حنيفة الإمام الكبير جلس طالبا في حلقة حماد، وهذا لا يضيره. يقول فلما مضت 5 سنوات نازعتني نفسي، انظر الوفاء إلى المشايخ، بدأت نفسه تحدثه، أنت أمضيت 5 سنوات ومن الأصل لديك علم، لماذا لا تستقل ماذا؟ يقول فأبت نفسي لأن وفائي لشيخي أبى ذلك. فحصلت حادثة لحماد بن أبي سليمان، توفي له قريب في بلد آخر فسافر، فوكل من أناب أبا حنيفة مكانه في إدارة الدرس، درسهم كان أول مسائل تطرح ويناقشون. ولما توفي حماد بن أبي سليمان اختار التلاميذ أبا حنيفة فكان أول الأئمة الأربعة. إذن تعلم الفقه خير، فما أجمل أن يكون مهرها أن يعلمها شيئا من الفقه، لكن لا ينبغي المجهول كما قال الأخ في سؤاله، يعني ما تقول علمني كتاب الطهارة وتسكت، يمكن تقول علمني كتاب الطهارة من مثلا من مختصر خليل بالنسبة للمالكية، مثلا من مختصر المزني بالنسبة للشافعية، مثلا من مثلا زاد المستقنع أو عمدة الفقه بالنسبة للحنابلة، ما تقول مثلا علمني كتاب الطهارة من المغني، هذا يحتاج إلى سنة أو أكثر يعلمه، هذا أمر شاق. إذن ينبغي أن يكون ذلك معلوما، إذن يجوز كذلك. والفقه أيضا أيها الإخوة أيضا هنا أمر عام فاتني أن ننبه عليه، الفقه فقهان أيها الإخوة، هناك الفقه الأكبر وهناك فقه المذاهب. إذن الفقه الأكبر هو التوحيد، ولذلك أبو حنيفة تسمعون له كتاب الفقه الأكبر في العقيدة في التوحيد. إذن الفقه الأكبر هو التوحيد، فلو شرطت عليه أن يعلمها التوحيد أن يدرسها الأصول الثلاثة هذا شيء طيب، وهذا هو الأصل أصل الأصول، ولا شك بأن العقيدة بمثابة شجرة لها أصل، أصل هو العقيدة وبقية العلوم تتفرع. فإذا لم يكن لدى الإنسان عقيدة وإيمان بالله فلا ينفعه بعد ذلك ما علمه. إذن المهم هنا أن المراد بالفقه يمكن أن نقسمه إلى الفقه الأكبر العقيدة وهو الأساس، وكذلك الفقه الذي نتعلمه. قال فإن أصدقها تعليم شيء مباح كصناعة أو كتابة أو فقه أو حديث، كذلك أيضا الحديث قد تحتاج إلى أن يعلمها ما يتعلق بالعبادة، قد تكون هذه المرأة مثلا لها علاقة ببعض الأعمال فيعلمها بعض ما يتعلق بالمعاملات وهكذا. وتعلم الحديث أيها الإخوة مطلوب، ولا شك أن فيه فضلا عظيما، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، وجاء في الأثر الآخر رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن لا شك أيضا بأن هذا تعلمه كل علوم الشريعة واللغة حتى سناتي عليها بعد قليل. نعم. قال رحمه الله تعالى يعني لا يعني اليوم تضجر من الوقوف لأن هذه تتطلب أن نقف عند هذه المسائل المهمة. يعني هذه الأشياء التي أشار إلى المؤلف في جزئيات يعني مر بنا دروس ما كان فيها جزئيات, إن أحيانا يمر بنا مسائل فيها جزئيات لا بد من بيانها. نعم. قال أو حديث أو لغة. أو لغة, اللغة واسعة, اللغة النحو الصرف البلاغة, ولا يعتبر النحو ما لم يكن عالما بالصرف يكون عالما بالصرف, ولذلك بعض العلماء يقسم يجعل النحو علما مستقلا والصرف أيضا يعتبره علما مستقلا كما ترون في هذا الوقت. ربما تجد إنسانا أبدع في علم النحو ولكنه ضعيف في علم الصرف, لأن الصرف فيها مشتقات وفيه موازين, قال ما أصلها قول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فصارت أليفا فصارت قال, وغير ذلك من الأمور الكثيرة المعروفة في الصرف, والصرف بلا شك أدق من النحو. إذن كذلك تعلم النحو وتعلم أيضا الصرف والبلاغة سواء كان علم المعاني أو البيان أو البديع, هذه كلها لا يستغني عنها طالب العلم, لكن لا نقول بأن تعلم البلاغة كتعلم النحو, لأن النحو يعيش معك في كل يوم, لأنك إن لم تتعلم النحو ستخطئ في القراءة, والغرض من تعلم النحو هو أن تكون لغتك سليمة, أن يكون لسانك سليما, يعني ألا تلحن. إذن هذا هو المراد. أما البلاغة فهي علم راق تحتاج إليها ويحتاج إليه المتخصصون أو العلماء, لكن ليس شرطا أن تكون مبدعا في علم البلاغة, لكن لا بد أن تعرف النحو. وما أجمل مقالة أو كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, أذكر أنها مرت بمنذ سنوات لكنني أعرف أنها مرت بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم, بين أهمية اللغة ومكانتها عند الأمم جميعا, وأن هذه اللغة تحفظ لأي أمة أصولها, تحفظ آثار تلك الأمة, أمجادها, ما يتعلق بها من شعر ونثر وما دون في ذلك, فهم بحاجة إلى ذلك. إذن اللغة مهمة أيها الإخوة بأن يتعلم لهم. فلو أنها قالت علمني ماذا قدرا معينا من النحو تحتاج إليه, فيجوز أن يكون صداقا أو كذلك من الصرف, إذن هذا أيضا يجوز كما قال المؤلف. قال أو لغة أو شعر. والشعر أيضا مهم أيها الإخوة, هو ديوان العرب, والشعر شعران, شعر حسن لا شك ينبغي أن يتعلمه الإنسان, وهناك شعر قبيح مذموم وهو الشعر الوضيع الذي يثير الفتن الذي يحصل فيه تغزل بالعفيفات المؤمنات, فهذا ينبغي أن يتجنب. أما الشعر الذي فيه مدح ولكنه مدح في مكانه فيه الفضيلة فهذا لا شك بأن فيه خير, ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام اتخذ حسان ماذا ابن ثابت شاعرا له, لأنه لما كان المشركون يهجون المسلمين ورسول الله ماذا اتخذ حسان ابن ثابت شاعرا للإسلام فانبرى لهم. ومن قصائده إن الذوائب من فهر وإخمتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا, يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه, قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا, سجية أو سجية بالرفع والنصب تلك فيهم غير محدثة, إن الخلائق فاعلم شرها البدع, لا يرقع الناس ما وهتكفهم, إلى آخر الأبيات. وقال أيضا هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء, أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء, هجوت محمدا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء, انظروا فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أيضا ولذلك كان يقول وبحري لا تكدر, لساني صارم لا عيب فيه, وبحري لا تكدره الدلاء, ولذلك كان يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اهجهم وروح القدس يؤيدك, يعني جبريل. انظر يقول لساني صارم يعني حاد كالسيف البتار لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء، يعني مهما غرفت منه من الدلاء مهما قلت من الشعر فهو باق لا ينفد. وهذا لا شك أيضا فيه استعارة وتشبيه بليغ، يعني قصدي أيها الإخوة بأن الشعر له مكانة عظيمة، بل الشعر له مكانة عظيمة في الجاهلية، كان البيت الواحد من الشعر يرفع قبيلة إلى قمة السماء ويضع أخرى. كانت هناك قبيلة يعرفون بأنف الناقة، فكان إذا جاء أحد فسألهم أتنتسب إلى أي قبيلة أو ما قبيلته طأطأ رأسه. فجاء أحد الشعراء فقال فيهم بيتا واحدا: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. انظر، فصار إذا سئل أحدهم قال أنفي، يعني بدل أن كان يستحي صار يرفع صوته ويقول أنفي. شوف، قوم هم الأنف والأنف فوق والأذناب غيرهم يعني تحت، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، هل يمكن أن تسوي بين أنف الناقة وبين ذلك؟ لا. إذن وصفهم بالعلو. إذن الأبيات، ولذلك كان الخلفاء يتخذون شعراء لهم مكانة معروفة، والإسلام قد احتفظ، يعني دواوين الشعر احتفظ بشيء من ذلك. يعني قصدي أن من الشعر ما يدعو إلى الخير، ما يدعو إلى الفضيلة، ما يدعو إلى البر، ما ترتاح إليه النفوس، ما تستقر به، ما فيه دفاع عن حوض الإسلام، ما فيه ذب عنه، فهذا الشعر لا شك فيه خير كثير. لكن لا ينبغي أن يتخذ الشعر كما يقولون الآن، خرجوا لنا في الأخير بما يعرف بشعر الدعوة، يأتون بأبيات قصائد فتجد أنهم يشغلون بها الشباب وتجد أنهم ينصرفون عن القرآن. لا شيء أيها الإخوة ينبغي أن يصرفك عن الكتاب العزيز. هذا الكتاب العزيز سيأتي بعد قليل الكلام عنه عندما نتكلم عن هل يصح أن يصدق تعليم القرآن. إذن أيها الإخوة الشعر أيضا له مكانته، والله تعالى يعني فرق بين الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آخر آيات ماذا ختم الله بها سبحانه وتعالى؟ سورة الشعراء. إذن الشعراء يختلفون، منهم من يكون قصده حسنا ونيته صالحة وقصده أن يرفع من شأن الإسلام ويذب عن حياضه ويدافع عنه ويتحمل الأذى في سبيل ذلك، وهناك من يكون هدفه أمور أخرى، فهذا أيضا هو الذي يذم صاحبه. قال رحمه الله: لها أو لغلامها. لها أو لعبدها، يعني لغلامها لعبدها، يعني تقول أنا تعلمني كذا أو تعلم غلامي، لأنها قد تحتاج إلى قيادة سيارة فتقول لا مانع عندي لكن على أن تعلم غلامي قيادة السيارة، أو تعلم، أو هو نجار تقول تعلم غلامي النجارة، أو حداد تعلمه الحدادة أو الكتابة وغير ذلك، لأن عبدها مملوك لها سلعة لها، فإذا علم العبد استفادت هي. نعم. قال: لها أو لغلامها صح، لأنه أحد عوضي الإجارة فجاز صداقا كالأثمان. لأنه أحد عوض الإجارة، وأحد عوض العوض الإجارة إما ثمن وإما منفع، وهذا منفع فتحقق ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإن أصدقها تعليم شيء لا يحسنه نظرت. إذن في الأول يحسنه ويتقنه، والثاني لا يحسنه. كأن يأتي شخص يطلب منك شيء يقترض مالا فتذهب وتقترض، لكن لا يأتي إليك إنسان ليشتري سلع فتقول انتظر اشتريه وأبيع عليك، لا، تدخل في حديث لا تبع ما ليس عندك. نعم. قال: فإن أصدقها تعليم شيء لا يحسنه نظرت. فإن قال، يعني تقول علمني الكتابة، هو عامي، علمني مثلا ماذا يعني الكتاب على الآلة الكاتبة وهو لا يحسنها، يعني تطلب منه شيئا لا يجيده. نعم. قال نظرت فإن قال فإن قال أحصل لك تعليمه صح، لأنها منفعة في ذمته لا تختص به. يعني انظر في الأول يعلمنا، قال أحصل يعني أتعلم ثم أعلمك، يعني يقول أتعلم على الآلة أو على ما، يعني أو أتعلم مثلا ماذا الكتابة أو أتعلم النجارة ثم أعلمك، معنى هذا أن الوقت موسع أمامه. فإن قال أحصل لك تعليمه صح لأنها منفعة في ذمته لا تختص به، فأشبه ما لو أصدقها دينارا لا يقدر عليه. لو أصدقها دينار ولا دينار عنده، هو يعني اتفق في الصداق، قال أعطيك دينارا والدينار ليس عنده، وقد عرفنا أن المهر يصح أن يكون حالا ومؤجلا. هو يأتي يتزوج امرأة ولا يملك شيئا، ما تصدقها؟ قال أصدقها دينارا، وهو ليس عنده الآن، لكنه سيحصل عليه إما عن طريق الكسب أو عن طريق الاقتراض أو يبيع شيئا ويأتي به إليها إلى آخره. وإن قال على أن أعلمك، فذكر القاضي رحمه الله في الجامع أنه لا يصح لأنه تعين بفعله وهو عاجز عنه. شوف قوله أعلمك، يعني هذه كلمة واسعة، أعلمك عجزا يعلمها، يأتي بمن يعلمها في الحقيقة. نعم. قال رحمه الله فإن قال أعلمك، فذكر القاضي في الجامع أنه لا يصح لأنه تعين بفعله وهو عاجز. يعني القاضي أبو يعلى له كتاب اسمه الجامع قال لا يصح، وله كتاب اسمه المجرد قال يصح. هذا دليل أيها الإخوة بأن مسائل الاجتهاد قد يقول الإنسان فيها قول ثم ماذا يكون له فيها قول. ولذلك لما قيل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا هو الحق الذي انتهيت إليه، قال لا أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه. هل الذي انتهيت إليه الحق؟ قال لا أدري، ربما يكون الباطل الذي لا شك فيه. ولما قيل للإمام أحمد في تعدد الأقوال أنت تأخذ بما كان يسلك أبو حنيفة؟ قال لا، معنى هذا أنه يبلغ قول للصحابة ولغيرهم فيرجع عنه. وقد مرت بنا نماذج من هذا أيها الإخوة، فقد يقول العالم قولا ثم يظهر له الدليل في غيره. ولذلك في ذلكم الخطاب العظيم الذي أرسله عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء، قال لا يمنع أنك قضاء أن تقضيه اليوم، أن يظهر لك الحق في غيره غدا فإن الحق ضالة المؤمن. كتب فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الواقع شرح هذا الحديث فيما يقرب من مجلدين. وقال في المجرد إذا تعالى إذا ادعى أنه يعلمها ولا ليس فيه فسخ يرجع إلى مهر المثل، يرجع إلى مهر المثل أو يأتي بمن يعلمها. وقال في المجرد يحتمل أن يصح لأنه يقع في ذمته فصح لما ذكر. وهذا الذي في المجرد هو الأولى أيها، لأنه قد يعجز، ربما أيضا يكون يعرف ذلك للشيء ولكن ليس عنده طريقة. أنتم ترون الآن بالنسبة للأساتذة يتفاوتون، يعني قد يأتي أستاذ يعني عنده قليل من العلم لكن لديه طريقة ومهارة في إيصال ذلك العلم للطلاب فيترك أثرا في نفوسهم فيقبلون عليه، ويأتي أستاذ يحمل كثيرا من العلم ولكنه ليس ذي بلاغة، ليس عنده قدرة على البيان والتوضيح، فتجد أن الطلاب لا يفهمون منه، فتستغرب هذا عالم وينصرف عنه الطلاب وهذا متعلم ويقبلون عليه، لأن هذا استطاع أن ينفذ إليهم ويؤثر فيهم. وهكذا شأن الداعي أيها الإخوة، قد يكون الداعي متوسط العلم لكنه ذو أسلوب ذو بلاغة يستطيع أن يعرف، بل أقرب من ذلك الخطبة، يعني تجد بعض الخطبة يكرر الخطبة بينما تجد خطيبا آخر يدرس أوضاع المجتمع يبحث عن المشكلات في المجتمع فيعالجها علاجا مستقيما يزيل الداء ويقيم مقامه الدواء. هذا هو الخطيب الذي يحتاج إليه، أن يبحث عن مشكلات الناس مشكلات العصر فتجد أنه يعالجها، ينبه الناس إلى الأخطار إلى المشكلات التي تقع في المجتمع الإسلامي فيحذر وينبه ويرسم أيضا الطريق السوي. لا بد أن يضع ماذا؟ طريقا سويا لعلاج تلك المشكلات. إذن الناس يتفاوتون. يعني تجدون مثلا بعض الخطباء، يعني أنا أذكر مثلا في مصر كان الناس يذهبون من طلوع الشمس إلى ماذا؟ مسجد عبر بن العاص ليستمعوا إلى ماذا؟ إلى أحد المشايخ في ذلك المكان. لماذا؟ لأنه اشتهر في الخطب. يعني فهذا يوجد أيه، يعني أحيانا تذهب إلى مكان بعيد لتتمتع واستمع إلى ذلك الخطيب. كذلك بالنسبة للقراء، بعض القراء يهبهم الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا فيقبل الناس عليه، وهذا أمر يستولي على القلوب، وبعض الناس لا. نعم. قال رحمه الله: فإن تعلمتها من غيره أو تعذر عليه تعليمها فعليه أجرة تعليمها. يعني لو تعلمت من غيره ما استطاع هو، أو أنه تعذر عليه، يعني ما استطاع هو أن يعلمها، حال بينه وبين ذلك حائل، كثرة أعماله، سفر، غير ذلك، فعليه أجرة التعليم. قال: وإن أتته بغيرها ليعلمها مكانها. يعني قالت: لا مانع عندي، كما سبقنا قلنا غلامها غلامها يحل محله، لكن جاءت بواحدة أخرى مثلا زميلة لها، أو واحدة تعمل معها مثلا في معمل أو في مصنع وغيره، قالت: علم فلانة. هنا لا نبحث في قضية يجوز من ناحية أنه مثلا يكون من وراء حجاب، لكن المراد هل يلزمه؟ الجواب: لا يلزمه ذلك. أيضا ناحية أخرى أيها الإخوة، الناس يتفاوتون في الفهم. بعض الناس لبيب، مجرد أن تلقي عليه الكلمة يفهمه، وإن لم يحفظها تجد أنها تستقر في ذهنه. وبعض الناس كما يقول العوام لوح، يعني مهما بذلت من الجهد ومهما علمت حقيقة. يعني أنا أذكر لكم قصة، كان في دراستنا في الابتدائي وإحنا نحن صغار كان معنا تلميذ، أول ما يدخل المدرس يقول: افتح يدك. كان هناك ضرب في ذاك الوقت، أول مدرس يدخل: افتح يدك، لأنه لا يفهم شيء ولا يفكر ولا عاب أيضا. فالناس يتفاوتون، وغالب الأخوة مروا بالتدريس درسوا، فتجد بعض الطلاب قمة ما شاء الله في الذكاء وفي الفطنة وفي الفهم، وبعضهم ماذا تجده في الحضيض، وبعضهم عنده ذكاء ولكنه مهمل منصرف إلى اللعب. إذن الناس يتفاوتون، فربما تأتي لصاحبة لها فتعذبه بها، يعني لا تفهم أو ذهنها متشتت، فيصعب عليه أن يعلمها، لكن هذه زوجته ومسؤول عنها، فمهما تحمل من المشاق في سبيل ذلك سيبذل في ذلك ماذا؟ ما يعينها. نعم، لأن تعلمها في مصلحة له. قال: وإن أتته بغيرها ليعلمها مكانها لم يلزمه ذلك، لأنهما يختلفان في سرعة التعلم وإبطائه. هو هذا قال المؤلف. لأنهما يختلفان في سرعة التعلم وإبطائه، ويحتمل أن يلزمه. والناس أيضا يتفاوتون، بعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى صدرا واسعا يتحمل، بخاصة الذين يدرسون الصغار يحتاجون إلى راحة بال، طمأنينة نفس، واسع الصدر. ما تأتي بإنسان ضيق الصدر ضيق العطن ثم تقول درس، لا تدد ينفعل ويجي، صعب هذا. لكن بعض الناس يعطيه الله سبحانه وتعالى الراحة، عنده طمأنينة. نعم. قال: ويحتمل أن، قال رحمه الله: لأنهما يختلفان في سرعة التعلم وإبطائه. قال: ويحتمل أن يلزمه إذا أتته بمن يجري مجراها. إذا جاءت بواحدة لا تقل عنها منزل ذكاء، قال يحتمل أنه يلزمه، ولكن الصحيح أنه لا يلزمه، لأنه هو ملزم بالزوجة. نعم. كمن اكترى شيئا جاز أن يوليه لمن يقوم مقامه. هذا يختلف أيها الإخوة، لأنك عندما تستأجر شيئا تكون ملكت المنفعة، وملكك للمنفعة يجعلك تتصرف فيه غاية التصرف ما لم يكن ضرر. فلو استأجرت دارا لك أن تسكن فيها غيرك، ولو استأجرت دكانا لك أن تضع فيه غيرك، سواء كان تابعا لك أو لا. لماذا؟ لأن هذا حقك، لكن بشرط ألا يترتب ضرر من ذلك الذي حل محله. يعني أنت تستأجر ذلك الدار للسكن، فتقوم فتؤجر لإنسان يجعله مستودع فيضع فيه الأثقال، هذا سيؤثر عليه. إذن ينبغي أن يكون ماذا؟ البديل مناسبا. قال: وإن طلقها بعد الدخول قبل تعليمها. يعني انظر إلى دقة، ربما ينظر البعض يقول، هذا الذي يجعل البعض الذين عندهم حقيقة قصور، مثلا ما أدري قصور في الفهم أو لا نقول قصور في الفهم، لكنهم حقيقة ما عرفوا لب الفقه ولا عرفوا أهمية الفقه، وأعتقد أن أولئك لو درسوا الفقه وعرفوا الجهود العظيمة المضنية التي بذلها الأئمة وتلاميذهم وتلاميذ التلاميذ إلى من بعدهم في هذا الفقه لما قالوا ذلك، لأنه إذا وقعت مشكلة نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى الفقه، نبحث عن الحل فيه. مشكلات العصر نحن نرجع فيها إلى الفقه. إذا لا يقال نحن لا نحتاج، وهؤلاء قلة حقيقة، وسبب ذلك عدم معرفتهم بالفقه. وإلا كل إنسان لو جلس واستقل بنفسه ورأى أن العلم الذي لا يمكن أن تستغني عنه، كل العلوم مهم، العقيدة ينبغي أن تعرفها، لكن أكثر حاجاتك اليومية مثلا في الفقه، الذين يسألون في الغالب يسألون عن أحكام الفقه، إذن هذه قضايا مهمة، إذا تعلمتها أفدت نفسك وفي نفس الوقت تفيد أيضا غيرك. إذن انظروا، يقولون الفقهاء يتكلمون في جزئيات، نعم، بل أعداء الإسلام أو رجال القانون يقولون الفقه الإسلامي فيه جودة ويشتمل على كنوز عظيمة، لكنه حقيقة هو علم مفكك مجزأ. ما معنى مجزأ؟ لأنهم لا يعرفون الفقه، يقولون مسائله كثيرة منثورة، يعني تجد آلاف المسائل لا يوجد ضابط يمسك بها، هذا غير صحيح، لأن القواعد الفقهية هي بمثابة القواعد والضوابط التي تمسك بماذا؟ بهذه الفروع، فهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له ماذا؟ منثور المسائل في سلك واحد. أنت إذا جمعت مثلا خيط ووضعت فيه خرزات السبحة تجمعه في هذا السلك، كذلك هذه القواعد يندرج تحتها كثير من مسائل الفقه فتضبطها لك، ولذلك هي بمثابة كشاف لكل مذهب يضيء لك الطريق لتدرس ذلك المذهب. لكن دراسة القواعد تحتاج إلى استعداد، أيضا أن تهيأ الإنسان أن يكون ملما أيضا إلماما ولو لم يكن كليا بفروع الفقه، لأنك لكي تدرس القواعد وأنت القواعد وأنت لست ملما بالفقه، لأن قواعد الفقه تختلف عن الفقه، تقرأ قاعدة يمثل لك في القضاء ثم يردك للطهارة في الصلاة في البيع في الزكاة، فتجد أنه ينقلك مما كان لما كان، كيف تضبط ذلك؟ أن تكون ضبطت مسائل الفروع. نعم. قال: وإن طلقها بعد الدخول قبل تعليمها ففيه وجهان: أحدهما يعلمها من وراء حجاب كما يسمع الحديث من الأجنبية، لأن القصد هنا أيها الإخوة إنما هو لدفع ماذا؟ لدفع التهمة، يعني الشبهة. قال: والثاني عليه أجرة التعليم لأنها صارت أجنبية فلا تؤمن الفتنة عليهما في تعليمها. وهذا أيها الإخوة يختلف باختلاف الأشخاص، فإذا عرف أن الإنسان تقي صالح مشهود له بذلك فلا مانع أن يعلم من وراء حجاب، أما إذا خشي من وقوع الفتنة والتهمة فلا ينبغي ذلك، فيسلك المسلك الآخر. قال: أما الحديث فإن الحاجة داعية إلى سماعه لأنه لا بدل له. الحديث يختلف، لأن الحديث هو المبين لكتاب الله عز وجل، والله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: لإني أوتيت القرآن ومثله معه. وأكثر أحكام الفقه إنما مصدرها ماذا؟ الحديث النبوي الشريف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع الناس وكل ما حدثت حادثة فإنه يبينها، أو أيضا أشكل على الناس أمر فإنها تبين، والقرآن عندما ننظر إلى أحكامه نجد أنها بعضها جاء نتيجة استفتى يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة أحيانا عن سؤال يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الشهر الحرام وغالب أحكام الكتاب العزيز إنما هي تنزل هكذا لبيان أحكام الناس ربما يأتي أحد أيضا يسأل الرسول أو غير ذلك. إذن السنة النبوية هي جاءت فهي بمثابة المبينة للكتاب العزيز. القرآن أجمل الأحكام، جاءت السنة لتبين ما هو مجمل، وهما كلاهما مصدرهما واحد، لأن مصدرهما التشريع ومصدر التشريع هو الله سبحانه وتعالى، فهو القائل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم إلى آخر الآيات. قال رحمه الله وإن كان قبل الدخول ففي تعليمه النصف الوجهان، ففي تعليمه النصف الوجهان، ففي تعليمه النصف يعني نصف ماذا؟ المهر الوجهان. نعم يعني يعلم النصف، يعني يعلمها النصف، نصف ما هو مطلوب مما اتفق عليه، لأن الطلاق قبل الدخول وإن كان بعده لا. نعم فإن طلقها بعد تعليمها رجع عليها بنصف أجرة التعليم. إذا طلقها حينئذ يرجع، إن كان قبل الدخول له شيء وإن كان بعد الدخول فله شيء. إن طلقها قبل الدخول يرجع بالنصف، لأن المرأة لا تستحق قبل الدخول إذا طلقت إلا نصف المهر، ويثبت لها المهر ويستقر بالدخول أو الخلوة. هذه مسألة فيها خلاف، قبل الدخول هذا مجمع عليه على أنه نصف المهر، لكن بعد الدخول هل تثبت بالخلوة؟ هذا مذهب جمهور العلماء، جماهير العلماء يقولون بالخلوة، مجرد أن يخلو بها بس، ما يكون عنده واحد، لو عنده طفل نائم صغير لا يدرك هذا لا يعتبر، المهم أنه لا يخلو بها ويكون عنده إنسان مدرك ولو كان صغيرا هذا لا يعتبر خلوة، ولا يشترط الوطء. هناك من يشترط الوطء، لكن الجمهور يقولون لا فرق بين الخلوة وبين الوطء، وهذا ستأتي دراسته إن شاء الله، فإنه نقل عن الخلفاء الراشدين أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل فإن أصدقها تعليم القرآن أو شيء. هذه المسألة تحتاج أيها الإخوة إلى كلام طويل لأنها مهمة، يعني ما أدري بقي وقت ماشي. إذا لم يبقى وقت فنحتاج لن نتركها إلى درس الغد لأنها مهمة وستأخذ بأيدينا إلى أمور أخرى، لأنه حقيقة المؤلف، لا نقول بأن المؤلف لم يؤدي حقها أو بأن المؤلف لم يستكمل بحثها، ولكن نحن ننظر إلى الكتاب، فالكتاب ليس كتابا مختصرا ولا كتابا مبسوطا، فهو وسط بين الأمرين. إذن هو كتاب يجمل المؤلف فيه المسائل، ونحن في مثل هذه المسألة لابد أن نعرفها، لأن تعليم القرآن أمر مهم، قد مر بنا ما يتعلق بأخذ الأجرة على القرآن بماذا، مر بنا في كتاب الصلاة، ومر بنا أيضا بكتاب ماذا الصيام، بكتاب أيضا الحج، هل يجوز أن يأخذ الإنسان الأجرة على الحج لو حج عن غيره، ومر بنا في البيوع، مر بنا في مواضع كثيرة جدا. والآن ما عندنا هنا، هل المراد هنا أن يكون الصداق هو القرآن أو تعليم القرآن؟ هنا أصدقها، ومن هنا سترون الخلاف بين الأئمة، ولا بد في بعض المسائل أن نشير إلى رأي الأئمة لأنه لا بد أن نعرف الحكم. فنحن نجد الأئمة أبا حنيفة ومالكا وأحمد في المشهور عنه، بل الذي اعتبر أرجح في المذهب، هؤلاء الثلاثة يرون أن ذلك لا يجوز، والإمام الشافعي وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن ذلك يجوز. إذن سبب الخلاف ما هو؟ ترون حديث الواهبة وفيه أدلة أخرى لم يعرض لها المؤلف، إن شاء الله هذا سنشير إليه ماذا في درس الغد، وصلى الله على محمد.